لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الرحمن سورة مدنية عدد آياتها 78 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي يا معشر الجن والإنس إن قدرتم على النفاذ من أمر الله وحكمه هاربين من أقطار السماوات والأرض فافعلوا، ولستم قادرين على ذلك إلا بقوة وحجة وأمر من الله تعالى، وأنى لكم ذلك وأنتم لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا. ثم يقول سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ثم يقول سبحانه: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، أي يرسل عليكم لهب من نار ونحاس مذاب يصب على رؤوسكم فلا ينصر بعضكم بعضا معشر الجن والإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي فإذا انشقت السماء وتفطرت يوم القيامة فكانت حمراء كلون الورد وكالزيت المغلي والرصاص المذاب من شدة الأمر وهول يوم القيامة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ثم يقول سبحانه: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي ففي ذلك اليوم لا تسأل الملائكة المجرمين من الإنس والجن عن ذنوبهم. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشائع الذي قام بإعداد وتقديم هذا التقرير المفسر للآيات التي نتلوها في هذه الحلقة. وأشير إلى أن مسابقة المستمعين نستل سؤالا إجابته في هذه الآيات أو في تفسيرها، إن شاء الله يطرح السؤال في آخر الحلقة. والمشاركة كما تعلمون عن طريق حساب جمعية مكنون في تويتر. نذهب إلى ضيفنا الشيخ صابر ومجمل ما دونه من ملاحظات يجب التنبه إليها عند تلاوة هذه الآيات. فضل الشيخ صابر. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. في هذه الآيات المباركات عدة تنبيهات من خلال التجربة ومن خلال قراءة الأبناء والطلاب. على سبيل المثال، ربما يكون معنا في هذه الحلقة تنبيهات كثيرة على ترقيق الحروف التي تستحق الترقيق إذا جاورت حروف تستحق التفخيم. أول ما ينبغي أن ننبه عليه في أول كلمة: يا معشر، لا نقول يا معشر، ما هذا تفخيم للميم والميم لا تفخم أبدا. يا معشر ترقيق الميم والعين، يعني الكلمة كلها مرققة إلا الحرف الأخير الراء عند وصله، أو كذلك إذا وقفنا عليه عند النطق عند الوقف يا معشر أو يا معشر. التنبيه الثاني ترقيق التاء قبل الطاء إن استطعتم. البعض يقول إن استطعت طاء طاء تصبح كأنها طاء بعدها طاء، صحيح أنها تاء بعدها طاء. وطبعا بسبب يعني اتحاد المخرج الدال والتاء والطاء في مخرج واحد ومع اختلاف بعض الصفات، فنجد أن التاء تجنح إلى التفخيم وتؤثر عليها الطاء المغلظة المفخمة في مخرجها، فينبغي علينا أن نفرق بينهم. نقول إن استطاع، يرتفع لسان عند الطاء من بمعظمه إلى أعلى الفم، أما التاء تكون مرققة بطرف اللسان. كذلك أقطار، لا نقول أقطار تفخم الهمزة اللي بسبب مجاورة القاف والطاء، لا ترقق ويعتنى بترقيقها من أقطار أقطار، لو لم ننتبه ستكون أقطار. كذلك مثلها وقريب منها بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان، لو ما انتبهنا نقول بسلطان تصبح السين قريبة من الصاد واللام قريبة من اللام المغلظة، وهذا كله خلاف الصواب. فلا تنتصران كذلك، لو ما انتبهنا للتأين في أول كلمة في وسطها ستخرج هكذا فلا تنتصران، فلا تنتصران، لا نبدأ في التفخيم إلا عند وصولنا للصاد. إذن فالتاء الأولى مرققة والغنة في النون مرققة، وكذلك التاء الثانية مرققة. فإذا انشقت مثلها، لو لاحظنا أن معظم التنبيهات كلها على الحروف المرققة إذا جاورت المفخمات، إذا انشقت لو لم ننتبه سأقول انشقت شا شا انشقت هكذا، فكانت وردة كالدهان، الواو المرققة أيضا قبل الراء المفخمة. ولا جان، ننتبه لهذا، بعد المد اللازم مقدار 6 حركات نقف على النون المشددة بالغنة سواء وقفنا أو وصلنا، نقف ولا جان هكذا عند الوقف مقدار 2 حركات. صلى الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمعنا. شكرا لك شيخ صابر. نبدأ إذا استقبال الاتصالات. معنا فرح من جدة، تفضلي يا فرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران. انتبه للراء يا فرح. فلا تنتصران ران. فلا تنتصران. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الراء مفخمة، لا نقول فكانت وردة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسبك يا فرح. كان الصوت في آخر الاتصال كان مش ولا من عندي؟ لا فعلا الاتصال كان في مشكلة. نعم. شكرا لفرح من جدة. معنا الآن عبد الله. من حفر الباطن. السلام عليكم يا عبد الله. عليكم أم عبد الله، عفوا، حياك الله يا أم عبد الله. الله يعافيكم. تفضلي، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن قدرتم تنفذوا. إن استطعتم تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. مرة ثانية أم عبد الله. إن استطعتم أن تنفذوا. أن تنفذوا ضم الألام في الشفتين في الفاء يا أم عبد الله. أن تنفذوا، ها؟ تنفذوا. نعم. تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. نرسل عليكم وبأي آلاء ربكما تكذبان. نرسل عليكم شواطا يرسل عليكما نعم شواظ من نار ايوه صح نعم شواظ من نار ونحاس فلا. نرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. أي آلاء ربكما تكذبان. صح خلاص والله. باقي آية. فيومئذ لا يسأل. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. عن ذنبه إنس ولا جان. وبأي آلاء. فبأي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يرضى عليك يا أم عبد الله ويبارك فيك. شكرا. الله يسلمك. الله يجزاكم خير يا ولد. والله أنا لا أدرى، أنا من حفظي تراني. فيك بركة ما شاء الله. لا أدرى، بس إن شاء الله أنكم تصححون الغلط لي. إن شاء الله أني أمشي معي الخطوة، كل ما غلطت تصححون إن شاء الله. فيك بركة. الله يبارك فيكم عبد الله، جزاك الله خير. معنا الآن مصطفى من اليمن، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مصطفى، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء. ما شاء الله جزاك الله خير مصطفى ما شاء الله انقطع جدا جميلة إيه تلاوة مصطفى ما شاء الله شوي معيقلي أو... شكرا لك يا مصطفى يمكن طولنا عليه انقطع الاتصال هو يتصل بنا من اليمن الله يبارك فيك يا مصطفى معنا الآن مزنة السلام ألو. عليكم ألو. نعم السلام عليكم ألو. أهلا ومرحبا بك يا مزنة تفضل استعيذي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يحفظك يا مزنة مزنة أنت كيف تعلمت التجويد يا مزنة كيف تعلمت التجويد الله يحفظك في البيت يعني ما درست في دار ولا مدرسة ولا شيء لا الله يحفظك بي. اقرأ لي بس فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هذه الآية بس فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ممتاز لكن النون الأخيرة في جان مشددة صح نقف عليها نقف عليها بالغنة هكذا ولا جان ذا حركتين أيوة. اقرأيها بس اقرأي هذه بس ولا جان أحسنت بارك الله فيك بنية الله يحفظك شكرا لك يا مزنة في أمان الله من معنا الآن يا شباب عبد الملك عبد الملك من الرياض فضل راح أو فهد تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله, الله وبركاته أهلا وسهلا فيك يا فهد تفضل كيف حالك يا شيخ سبيت الشيخ عبد الرحمن والشيخ صابر الله يحييك وسلامك نوصله لسبيت الله يحفظك حياك تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبلهم ولا جان في قبلهم فيومئذ لا يسأل عن لا يسأل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يحفظك يا فهد ما شاء الله قراءة طيبة مباركة ما شاء الله. شكرا لفهد في أمان الله الله يعطيك العافية. معنا الآن سعيدة من جدة. ألو. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يحفظك سعيدة ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك من أيتها ما شاء الله. شكرا لك يا سعيدة من جدة في أمان الله. الاتصال التالي من معنا. السلام عليكم رامز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف أهلا ومرحبا بك حياك الله يا رامز. أبدأ تفضل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يحفظك يا رامز وبارك فيك ما شاء الله تبارك الله. آمين وياك شر. شكرا لك يا رامز في أمان الله. الآن معنا نورة من المدينة. تفضلي يا نورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي نورة. الله يسعدك أنا بقرأ ترى الفاتحة. نعم تفضلي ما في مشكلة. الله يستر عليكم يجزاكم إن شاء الله الجنة. آمين وياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين ضعت الهمزة صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا نور ويبارك فيك ما شاء الله. طيب الله يحفظك ما شاء الله ويجزاكم الجنة يا خير. شكرا لنورة من المدينة. معنا الآن إسراء من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا إسراء. الله يحييك. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يرفع قدرك يا أسراء. أنت معلمة يا أسراء ولا لا أنا حفظ غيبا كثيرا حفظ غيب القرآن بالاستماع وختمت ولا باقي؟ الحمد لله ختمت. نفع الله بك ما شاء الله. يعني حفظتي بدون معلمة؟ لا بدون معلمة بدون تجويد بدون شيء بس الآن متابعة مع مقرأ الهاتفية تبع خيركم. الله يفتح عليك ما شاء الله ما شاء الله. آمين جزاك الله خير عافية. الله يسعدكم دنيا وآخرة يا رب. تبارك الله. مميزة يا إسراء من الدمام. شكرا لك سعدنا بهذا الاتصال. معنا الآن أم يوسف من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم يوسف استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. تقرأي من المصحف يا أم يوسف صح؟ لا غير بدون حفظها إن شاء الله. الله يحفظك. طيب ركز على ضمة الفاء. أن تنفذوا تفضل. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. نفسها يا موسى نفس الأولى. فانفذوا ممتاز. فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم يرسل عليكم أشواظا من نار ونحاس فلا تنتصران. مرة ثانية يرسل عليكم أشواظ من نار اسمعيني في هذه من نار ونحاس من نار ونحاس يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وردة فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أعيد مرة ثانية يوسف فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يبارك فيك يا يوسف. إن يوسف أنا بس بي الحركات عجزت أضبط. لا لا أنت كيف تحفظين يا يوسف؟ مع نفسك في البيت؟ بالبيت ما رحت. ولا معلمة ولا دار ولا شيء؟ لا والله بالبيت. ما في حولكم دار يا يوسف؟ إلا أنا من أول أروح للدار باب العصر بس تعبان وما الله يمتعك بالصحة والعافية يلا حسن الخاتمة. الله يجزيك خير بارك فيك ويفتح عليك ما شاء الله. بس ردد على روحي بالبيت الحمد لله مشكور الله يبارك فيك يا أم يوسف ويزيدك خير ويجعل في ميزان حسناتك هالجهد والاجتهاد منك. شكرا أم يوسف من القصيم. معنا الآن سميرة من جدة. ألو. نعم السلام عليكم يا سميرة. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء رب ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل أَلُوا عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. الله يحفظك حسبك يا سمير. سمير أنت تقرأي من المصحف ولا غيب يا سمير؟ من المصحف. المصحف انت قراءة يعني تعليمية تقصدين؟ هل تقصدين كذا ولا ما تستطيعين تكوني أسرع من كذا في القراءة؟ إلا أسرع تستطيع، لكن انت قصدتي أن تبيني الحروف يعني بدقة وتحقيقيها، تقصدين هذا؟ أيوه. طيب بس انتبهي لعدة أشياء. لكن عفوا يعني قراءة سميرة انت تصفها بأنها قراءة تعليمية مناسبة تقرأها إذا عندها أحد يتعلم منها. ممتاز ممتاز ممتاز. لكن طبعا فائدة محاذير يا سميرة، على سبيل المثال سأذكر لك فقط ثلاث أمثلة من قراءتك. قراءتك طبعا جيدة لكن فيها عدة محاذير للبطء الشديد. على سبيل المثال سميرة تسمعينني؟ أيوة نعم. يرسل عليكما، عليكما هذا الياء ياء لينة، لو طالت تصبح عليكما، سمعتها منك أكثر كأنها أكثر من حركتين، لكن الصحيح هكذا. أردت أن تقرأي قراءة يعني بطيئة تقرأينا كذا، يرسل عليكما شواظ، لكن عليكما زادت الياء كانت تقفين عليها، واضح؟ ويحدث أحيانا فبأي الياء كانت شديدة، فبأي لكن الياء حرف لين رخو. فبأي أما أي هذه شدة في الياء، والياء ليست من حروف الشدة، واضح؟ وأحيانا بيكون في بعض السكتات عند ما تحب تبيني التاء اللي بعدها، فكانت وردة كأنك سكتت على التاء، فكانت لا لا يوجد سكتة، لأن السكتة تحتاج إلى رواية، لكن كل شيء يكون بطيء لكن بدون الزيادات هذه. الله يحفظك يا سميرة. أنا شيخ صابر بدالي أن تلاوة سميرة مميزة جدا، لكنك طلعت ملاحظات كثيرة. هنا ما شيء مميزة ولا المميز يعني المميز يعني الملحوظات لا تنفي أنها مميزة، جزاها الله خير، ولا يعني لأنها مميزة تذهب بالملاحظات الدقيقة جدا، لأنها أرادت أنها يعني يستفيد المستمعون من تلاوتها وقراءة تعليمية، جزاها الله خير. جميل أن مشاركتك سميرة كانت في آخر الحلقة، حتى نختم بمثل هذه المشاركة، يعني النموذج التي مثل ما وصفها الشيخ بأنها تلاوة تعليمية. شكرا لسميرة من جدة، سعدنا بمشاركتك وبهذه التلاوة. والآن مستمعين الكرام نستمع إياكم إلى سؤال الحلقة لمسابقة المستمعين، وإجابة السؤال موجودة في تفسير هذه الآيات، نستمع. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ما المقصود بقوله فكانت وردة كالدهان؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ما المقصود بقوله فكانت وردة كالدهان؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. استمعنا للسؤال، وتبدأ من الآن يعني مرحلة استقبال الإجابات في حساب الجمعية في تويتر كما جاءت طريقة المشاركة في الفاصل الذي قبل قليل. الفائز في مسابقة المستمعين لحلقة الأسبوع الماضي، سؤالنا في الأسبوع الماضي، العديد من الإجابات التي وصلت. أما الفائز أو الفائزة وهي جائزة واحدة جهاز جوال جالكسي تذهب لأسماء بنت أحمد العيدي من الرياض. إذن مبارك لك يا أسماء العيدي من الرياض الفوز بجائزة المستمعين. بقي أن يعلن الشيخ صابر عن جائزة المتصلين. المتصلين والمتصلات اليوم كان الفائزة هي أول متصلات من جدة فرح التي اتصلت في أول الاتصال. إذن نبارك لك يا فرح، فزت معنا بجهاز القلم الناطق الذي يساعد على التعلم والإتقان في التجويد والتلاوة الصحيحة. يتم إن شاء الله التواصل معك يا فرح وإرسال الجائزة إليك في جدة. الآن مستمعين الكرام نسعد بأن يكون معنا في المداخلة الأسبوعية مع جمعية مكنون. نسلط الضوء اليوم على مجمع من الأنشطة المميزة التابعة للجمعية، وهو مجمع ابن عثيمين النموذجي، ونسعد بأن يكون معنا المشرف العام على المجمع الأستاذ علي بن سعيد الأحمري. السلام عليكم أستاذ علي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أهلا ومرحبا، حياك الله أستاذ علي. هذا مجمع ابن عثيمين النموذجي، كنا في الحلقات الماضية نستعرض بعض المجمعات القرآنية، وكنا نبين للمستمعين الفرق بين مجمع وحلقة، ويعني هناك ربما تصنيفات لدى الجمعية في أنشطتها المتعددة. نقف اليوم على هذا المجمع، مجمع ابن عثيمين، ونأخذ إطلالة معك أستاذ علي وتعريف أكثر بهذا المجمع، تفضل. حياكم الله وفرقة أخوة شيخ صابر. أهلا وسهلا، نفع الله بكم. الله يرضى عليكم، نحن أبناءك الخير. الله يحفظكم بحفظه. مجمع ابن عثيمين النموذج كان طريق وخط، يعني هو من المجمعات التي حصلتها جمعية مكنون منذ 3 سنوات بعناية هامة وثناء خاص كبير جدا. البداية كانت في مسجد استاذ علي الصوت عندك يقطع، ما ادري اذا كنت في وسط الغرفه تقترب من بابها ولا يعني حتى تحصل على اشاره جيده من الابراج، لان الصوت عندنا يقطع. انا في الجنوب بين السماء والارض ما شاء الله تبارك الله، وعندنا الامطار غزيره، فاعذروني على الارسال. يعني في احسب جنوب الرياض، في جنوب المملكه. طيب اي انت من يوم قلت امطار عرفت انه الجنوب المملكه، لكن في البدايه توقعت. طيب تفضل، نحن والحقيقه في بدايه كلامك نعاني يعمل الاستماع، يزين الصوت ثم يحصل فيه شويه ضعف، تفضل. المجمع من بدايه اي مسجد عنايه بلم شباب الحي اللي في المسجد وكذلك لم كبارهم لحلقات تحفيظ القران الكريم، بدأنا بثلاث او اربع حلقات والان ابشركم 26 حلقه ولله الحمد، واسال الله يبارك في الجهود. 26 حلقه في مسجد واحد؟ لا طبعا المجمع كما يمكن الاخوه اللي قبلي شرحوا لكم. المجمع كم جامع عندكم؟ عده جوامع تصبح تحت غطاء واحد ويكون عملها واحد، سواء نشاطها التعليمي او نشاطها الثقافي او اي نشاط تكون نشاطها واحد ومخرجاتها تكون واحده. جميل. ال 26 حلقه في كم يعني مسجد او جامع ينتسب للمجمع؟ في جامعين ومسجدين ما شاء الله. طيب ابرز البرامج التي يعني تميز فيها هذا المجمع عن غيره من المجمعات؟ والله تميزنا نحن بدورة نقيمها كل صيف في مدينة الرسول اللهم صل وسلم عليه منذ 11 سنة، ونحن نقيم هذه الدورة بالشراكة مع مؤسسة والدة الأمير ثامر بن عبد العزيز، والحمد لله تونا انتهينا منها، ما لها ثلاث أيام منتهين منها ما شاء الله. شارك فيها ما يقارب 125 طالب، وشاركت فيها جمعية الإحساء وجمعية الدمام والتبوك وجمعيات كثيرة شاركت في هذه الدورة التي ينسقها ويرتبها شباب مجمع ابن عثيمين نموذجي. وترتبونها في المدينة؟ نعم كل صيف نرتبها، لأن رأينا منتجاتها كبيرة جدا. أعطيك الرقم النهائي. نعم. فوق 65,000 وجه سمع في 3 أسابيع فقط. ما شاء الله تبارك الله. وطبعا الذين شاركوا فيها ليسوا فقط من منتسبي المجمع، انت ذكرت عدت جمعية الأحساء وجمعية يعني غير حتى خارج مدينة الرياض. شاركوا طلاب ايضا من عمان ومن الامارات، وشاركوا طلاب من امريكا ما شاء الله، ومن الصومال ومن السودان، والله ينفع بالجهود. ما شاء الله. امين امين يا رب. البرنامج التحفيزي في المجمع، يعني انت ذا تتحدث عن شباب في مرحلة يعني بداية الشباب والمراهقة، ربما تشغلهم الشواغل عن الالتزام بمثل هذه البرامج الجادة، فما أبرز المحفزات لديكم؟ والله احنا نبدأ بمبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يتقدر وله الجنة، فما بيدنا احنا الجنة، بيدنا برامج تحفيزية تحمس الطلبة، بدل ما يسمع نص وجه يسمع وجهين ثلاثة وجه أربع وجه يتقنها يضبطها. فمنها مصرف ابن عثيمين، سوينا برنامج تحفيز اسمه مصر في ابن عثيمين، سيد الطالب يسمع فترتفع له نسبة النقاط أو الدراهم، ويشترك بهذه النقاط أو الدراهم جوائز له، فصار الطالب يحرصون أنهم يكون عنده أرصدة ويكون عنده إنتاجية ويشتري فيها الهدايا. وجدنا من بعض الطلبة ما كان يسمع نصر أصبح يسمع 3 أوجه وزيادة ما شاء الله. والله ينفع بالجوز. هذه النقاط في الأخير إلى ماذا تتحول؟ يتحول لسوق جوائز. جائزة. جميل جميل. في الصيف أنت ذكرت أنه هذا برنامج طبعا الذي يقام في المدينة هو برنامج صيفي، هل هناك برامج صيفية أخرى؟ والله نحن نحرص أن الطلبة نقيم لهم برامج بقيمة معينة، يعني مثلا نخرج مثلا قيمة مثلا الصلاة، نخرج مثلا برنامج الكلمات تكون عن الصلاة، المحاضرات التي تلقى عن الصلاة، الضيوف المشايخ اللي يحضرون يتكلمون عن الصلاة، منتجها سبحان الله. أنا أقول لجميع المشرفين حلقات اجعل من هذه البرامج قيمة واحدة واضغط عليها جميع برامجك حتى تخرج بفائدة كبيرة جدا. فمن هذه البرامج دائما نحرص بداية أي برنامج يكون لنا قيمة واحدة ننطلق عليها جميع البرامج كلها تكون تحتها. جميل جميل جدا. هذه المجمعات ومنها مجمع ابن عثيمين النموذجي مرتبطة بجمعية مكنون وهي المظلة الرسمية الرئيسية. أنتم الآن العقبات التي تواجهونها لا شك أن الجمعية هي خير معيل لكم، سواء في يعني المصروفات المالية أو حتى في ما يتعلق بدعم المشروعات هذه. والله الدعم هو لا زال هو العقبة لي ولا جميع مشرفي الحلقات. الجمعية ما تقصر تعطينا وتكرمنا، لكن النشاط والعدد الهائل اللي يصطف إليك. يعني جميع جزاهم الخير كفلوا عندنا 14 حلقة وعندنا 26 حلقة, وإن شاء الله من هذا المنبر أنا أحد المحسنين يكفل بقية الحلقات, وأسأل الله يجعلنا وياكم مفاتيح الخير ومقاليك. اللهم أمين. طبعا كفالة الحلقات تتكلم عن كفالة حلقة لمدة شهر أو سنة أو ما الطريقة؟ الكفالة مدة شهر أثناء الدراسة, كل فصل دراسي 4 شهور وكذلك الصيف 4 شهور, يعني مدة سنة لمن أراد. أنا نحرص أنه يعني عندنا الكفالة نكتب الحلقة باسم صاحب الكفالة, يعني مثلا فلان وفلان فلاني نكتب الحلقة باسمه ونرسل له نموذج صورة للحلقة وكذلك نموذج من الطلبة اللي يقرؤون. جميل. حتى يعني يبين خير هذا الكفالة أنا يرى عيانا بيانا. جميل, لو أراد أحد أن يكفل حلقة باسم والده أو والدته أو غيره, جميل والله الفكرة طيبة. وكم كفالة الحلقة في السنة؟ في السنة 12,000. وهذا هذا المبلغ يغطي 4,000 كل فصل 4,000. نعم. أريح. ويغطي تكاليف الحلقة كاملة من مكافأة هي. المعلم والجوائز والمغير. نعم نعم. جميل. نعم نعم نكتب باسم الحلقة, وهذا اللي تميزنا فيه, نجعل يعني أريحية صاحب الكفالة يجي ويلقى اسمه موجود, سواء أبوه وأمه خاصة المتوفين يجد أمه وأبوه اسمه موجود الحلقة باسمه. جميل. من يود التواصل معكم 0506 46625. إذن لمن يود التواصل مع مجمع ابن عثيمين النموذجي مستمعين الكرام فعلى جوال 0506 46625, رقم مرة أخرى 0506 46625. شكرا للمشرف العام على مجمع ابن عثيمين النموذجي الأستاذ علي بن سعيد الأحمري, شكرا لك, ونتركك في الأجواء الماطرة في جنوب المملكة. الله يسعدك. بارك فيك. في أمان الله. السلام عليكم.